بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تعادون أوليائي بسببهم. قال الذين أوتوا العلم: لماذا لم يجب أهل الإجرام من أهل النار؟ وأجاب أهل العلم، قال فريق من العلماء: إن الآخرين عن الكفار ما وجدوا إجابات يتكلمون بها لما سألهم الله أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، ضلوا عنهم، غابوا عنهم، وما عرفوا كيف يجيبوا. حينئذ تكلم أهل العلم فقالوا: ما ذكره الله عنهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فمنقبة لأهل العلم أنهم يتكلمون في المواطن التي يأذن الله لهم فيها تكرمة لهم، هم الذين يتكلمون آنذاك. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فصوبوا الأخطاء لمن أخطأ يوم القيامة. قال تعالى: قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي تتوفاهم حين تتوفاهم هم على الشرك. فالمشرك ظالم لنفسه، ظالم لنفسه أشد الظلم. قال العلماء: من حق نفسك عليك أن تؤمنها، من حق نفسك عليك أن تنزلها أحسن المنازل وأن تكرمها، لا من حقها عليك أن تعذبها ولا أن تهينها. فإذا أنت لم تؤدي لنفسك حقها من الأمن والأمان وإعداد منزل جيد لائق بها في الآخرة، فقد ظلمتها أشد الظلم، ظلمتها أشد الظلم، لكونك تسببت لها في الخزي وتسببت لها في الندامة وأنزلتها أسوأ المنازل، فهذا ظلم منك لنفسك. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، استسلموا قائلين: ما كنا نعمل من سوء. كذبوا حينئذ، قالوا: ما كنا نعمل من سوء. كيف هذا؟ أو كيف الجمع بين هذا قول الكفار ما كنا نعمل من سوء وبين قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا؟ هنا قد كذبوا وكتموا، هنا كذبوا وكتموا بقولهم ما كنا نعمل من سوء، وربنا يقول ولا يكتمون الله حديث. قال فريق من العلماء كبير: إن مواطن القيامة تتعدد، إن مواطن القيامة تتعدد. فأهل الكفر في أول أمرهم يقرون بالحق ويقولون ما صدر منهم حقيقة يوم القيامة، فبعد ذلك إذا رأوا الكرامات تتنزل والمغفرة تتنزل على أهل الإيمان يقول بعضهم لبعض: تعالوا نحلف لربنا أننا ما عملنا شيئا، فيرجعوا مرة أخرى كما قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يرجعون مرة أخرى ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، فيكذبون أنفسهم للاعتراف الأول الذي اعترفوه ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فالجواب على الإشكال الذي قد يظهر للبعض أن مواقف القيامة تتعدد، فاليوم كألف سنة مما تعدون، تحصل فيه وقائع ووقائع ووقائع، ينكرون أحيانا ويتكلمون أحيانا، يصمتون أحيانا ويتكلمون أحيانا، يعترفوا بالحق أحيانا، ينكروا الحق أحيانا، هذا كله يحدث يوم القيامة. قال تعالى: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وكم باب هي سبعة أبواب؟ قال تعالى لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال بعض أهل العلم إن الأبواب أبواب النار بمعنى الدركات الطوابق، فالطابق الأول له باب، الطابق الثاني له باب، الطابق الثالث له باب. فقال البعض إن الأبواب هي الأطباق، واستأنس قائله بقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما أبواب الجنة فثمانية، يعني أبواب النار سبعة، لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أبواب الجنة فثمانية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. إذا سئل أهل الإيمان ما الذي أنزله الله على رسوله قالوا أنزل كل خير، فكل ما ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام خير، إنه إما خير تؤمر به أو تحذير من شر نهاك الله عنه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. أما الآخرون أهل الإجرام فيقولون أساطير الأولين، لكن أهل الإيمان إذا سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ما حسنة الدنيا؟ حسنة الدنيا كل خير فيها، فحسنة الدنيا تشمل الرزق الواسع والبال الهادئ والزوجة الصالحة والولد الصالح والعافية في البدن، فكلمة حسنة تشمل كل حسنات الدنيا. أما حسنة الآخرة فالجنة بالاتفاق مع رضوان الله سبحانه. ولذا فمن الأدعية الجامعة وهي أكثر دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء حسنة الدنيا كل شيء طيب فيها، العافية، الولد، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال، الإيمان، كل شيء في الدنيا من خير داخل في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هي الجنة بالاتفاق المصحوبة بلا شك برضوان الله سبحانه وتعالى على أهلها. قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، أي خير مما أوتوه في الدنيا. قال تعالى ولنعم دار المتقين جنات عدن. قال العلماء معنى عدن أي إقامة، ومنه قيل للمعدن معدن لاستقراره في بطن الأرض، فجنات عدن قيل جنات إقامة. وقال بعض العلماء إن عدن اسم لإحدى الجنان، قالوا فهناك الفردوس وهناك عدن وهناك غير ذلك من الجنان، فالبعض يقولون عدن بمعنى إقامة، وهذا قول الأكثرين. ومن العلماء من قال جنات عدن أي اسم من أسماء الجنان، فالله أعلم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ما المراد بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين؟ قال بعض أهل العلم هم أهل الإسلام الذين ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا الصالحات، فهؤلاء إذا ماتوا يموتوا طيبين على الشهادتين والعمل الصالح. تقول لهم الملائكة عند موتهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهل قول الملائكة أيضا لهم في الدنيا أم أن الملائكة يقولون لهم ذلك في الآخرة أم أنهم يقولون ذلك في الدنيا وفي الآخرة؟ الظاهر الثاني وأن قول الملائكة لهم سلام عليكم عند وفاتهم وعند لقاء ربهم ودخولهم الجنات، دل على ذلك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الوفاة على رأي جمهور المفسرين، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعملون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال بعض أهل العلم القرآن أطلق عليه مثاني لأنه يذكر الشيء ويذكر ضده ويذكر مقابله، فلما ذكر أهل الشقاوة في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ثني بذكر أهل السعادة بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فبعد أن بين حال الأشرار بين كذلك حال المتقين الأبرار. قال تعالى يقولون، أي تقول لهم الملائكة، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونظيره سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال تعالى، وهنا انتقل الخطاب وتحول إلى أهل الشرك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ماذا ينتظر هؤلاء المشركون بعد مجيء البينات إليهم، ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ومجيء الملائكة بالعذاب، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، أي فماذا عساهم أن ينتظروا؟ أعني هؤلاء المكذبين، هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فإذا جاءت الملائكة جاءت بالعذاب، أو يأتي أمر ربك، قيل بقبض أرواحهم أو بقيام الساعة، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أسبق التنويه على أمر، ألا وهو أنه لا يلزم أن يحل بالظالم عذاب في الدنيا، بل قد يدخر كل عذابه للآخرة، وهذه مواساة لأهل الإيمان وللمظلومين، فأحيانا المظلوم تقر عينه من ظالمه فيرى انتقام الله عز وجل نزل بظالمه في الدنيا فتقر عينه بذلك ويسعد بذلك ويشفى غيظه بذلك، وأحيانا لا يتم ذلك، بل كل العذاب يدخر للكافر أو للمجرم في الآخرة. ودل على هذا أن اليهود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه ويشتمونه ويدعون عليه موهمين أنهم يثنون عليه، فكان أحدهم يأتي يقول السلام عليك يا محمد، يعني بذلك قاتله الله اللعنة والهلاك والموت، ويخرج ويقول لو كان هذا الرجل نبيا من عند الله لنزل بنا العذاب، فهم يشتمونه ولا ينزل عليهم العذاب. فقال الله سبحانه وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي تكفيهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وأيضا فذكر فريق من أهل العلم أن الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وذكر أمرهم في سورة البروج لم يذكر أنهم عذبوا في الدنيا إلا على قول ضعيف في تفسير قوله تعالى ولهم عذاب الحريق، مفادوه أن شررا تطاير وأحرقهم، وهذا القول ليس بالقوي المقبول عند كثير من العلماء. فقال كثير من أهل العلم إن الذين قدوا الأقاديد للمؤمنين وقذفوهم فيها لم يذكر أنهم قتلوا في الدنيا ولا عذبوا في الدنيا، فعليه قد يؤجل عذاب الكافر كله إلى الآخرة، وقد يموت المسلم ولم تقر عينه من ظالمه وبالانتقام منه. قالوا: وفي الباب أيضا قول الله تعالى لرسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي قد نميتك يا رسول الله قبل أن تقر عينك بنزول العذاب على خصومك، وقد ينتقم الله منهم قبل موتك. فهذا قوله: فإما نذهبن بك، أي نميتك قبل أن ترى ما يسرك، فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون. فعلى ذلك مواساة لأهل الإيمان، حاصلها أن أهل الظلم قد يؤخر عذابهم إلى الآخرة، ذلك حتى يدفع التشكك الذي قد يرد. فقد يقول قائل: الظلمة يعذبون الناس وينالون منهم ويؤذونهم ولا يظهر أن الله انتقم منهم، فنقول بقول ربنا: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لزم هنا وقبل تفسير الآية الكريمة شيء من بيان الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وشيء من بيان المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية الدينية، وهكذا الأوامر والقضاء ونحو ذلك. فكإيضاح لما ذكر، الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا بمعنى أمر، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لكن هذا الأمر من الله سبحانه يسميه العلماء أمر شرعي ديني، ربنا أمر لكن قد لا يمتثل أمره، فهناك من يعق أبويه وهناك من يشرك بالله، فهذا يسمى أمر شرعي ديني، وهناك أمر آخر لا بد أن يتحقق وهو الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا أمر كوني قدري لا يمكن أن يتخلف، فإذا أمر الله أمرا شرعيا دينيا قد يتخلف البعض عن امتثاله. الله أمر بوسط الأرحام، أمر بالإيمان، أمر بإطعام المساكين، فمن الناس من يمتثل هذا الأمر ومن الناس من يعصي. فهذا الأمر يقال له أمر شرعي ديني وقضاء شرعي ديني، ولكن هناك أمر كوني قدري إذا أمر الله به لا بد وأن يتحقق. ففارق بين الأمر الشرعي الديني الذي يمكن أن يمتثل ويمكن أن يرفضه شخص كافر أو مسلم عاصي، وبين الأمر الكوني القدري الذي لا بد أن يتحقق. فأهل الشرك خلطوا في الأمور، الله سبحانه وتعالى أمرهم أمرا شرعيا دينيا أن يؤمنوا، ردوا هذا وخلطوا وردوه إلى الأمر الكوني القدري. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. هذا الكلام صحيح، لو شاء الله لآمنوا كلهم، لكن الله أمرهم أمرا شرعيا دينيا فخالفوه واحتجوا بالأمر الكوني القدري، وهذا لا علم لهم به، لا علم لهم بالأمر الكوني القدري، فهم احتجوا بكلمات حق أريد بها باطل، كما اتضح ذلك منهم في سورة ياسين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ يقيل لهم أنفقوا على الفقراء، تصدق يا أخي على الفقير، يقول يا أخي اتركه، إذا كان الله يريد له الغنى لأغناه، فالله يريده فقيرا. هكذا يحتجون بما لا علم لهم به، ويتركون الأمر الصريح من الله، الأمر الشرعي الديني الذي سيحاسبون عليه. الله سبحانه أمرهم، قال أنفقوا مما رزقكم الله، هذا أمر من الله، فردوه بناء على ما لا علم لهم به. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، يقولون لو يريد الله لنا أن نسلم لأسلمنا، الله أراد منكم ذلك وطلب منكم ذلك صراحة، فهم ردوا ذلك إلى الأمر الكوني القدري. هي كلمات حق أريد بها باطل، وهم محاسبون على التكليف الشرعي الديني، وليس لهم دخل بالأمر الكوني القدري. فأنت خرجت لعملك، أنت خرجت تلتمس الرزق الحلال الطيب، فخروجك طيب ومقصدك طيب، إن جاءت سيارة وصدمتك فلست بآثم لكون سيارة صدمتك، هذا شيء خارج عن إرادتك، لكن محاسب على نواياك في الخروج، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وفقنا الله إياكم إلى طاعته ومرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.